بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة مهمة لعلماء الأزهر. آدي كتابه لا يصلح فيه واحد يرد، ده عايز واحد يقرقره بهذا الخطل والخبل اللي هو كتبه بهذا الكتاب. رسالة مهمة لعلماء الأزهر. لما يترك هذا الفصل يعبث في جدار السنة مع فصل تاني وتالت ورابع هيهدوه. تخيل بني آدم بيكتب هذا الكلام، فهمه ضحل إلى هذا الحد، وبيطلع الجاهل ده. مفيش أجهل من هذا البني آدم. يمكن أن يكتب كتاب في بلد الأزهر الشريف واتباع على أرصفة ولا يحاكم؟ لا لا، ده ما يتأدبش. 120 حديث صحيح أغلبها في صحيح البخاري ومسلم، عمال يعالجها بالنظام. وقال: وباطن الحديث الموضوع الدخيل الذي سيعذب به الناس يوم القيامة لعدم اتباعهم القرآن. يعني كنا تصدق الحديث ده هتدخل جهنم بسبب التصديق ده. الحديث ده موضوع ليه؟ عشان حرف عطف وكلمة. ثم قال: تحت عنوان حديث شريف متفق عليه عن السيدة عائشة أم المسلمين، قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. شوف اللطيف الظريف الخفيف بيقول إيه؟ لم يذكر لنا في أي شهر. يا اخوانا حاجة عجيبة والله. العشر الأواخر لو قلتها العيل ماشي في الشارع، أول ما تقول العشر الأواخر يقول لك ذو الحجة العشر الأواخر ذكر رمضان. بالإضافة لإن ليس هناك شيء في القرآن يدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ولا إن العشر الأواخر مختصة بالاعتكاف. وقال أيضا: والذي نفس محمد بيده ألوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال لك هذا حديث موضوع. ليه؟ قال لك لم يأتي في القرآن مثل هذا الكلام الذي لا معنى له ولا مغزى سوى أن يترك الصائمون أفواههم ولا يتمضمضون. قول لك بقى معنى الحديث: لا يتمضمضون. خلاص، طالما لا يتمضمضون يبقى الحديث موضوع. وبعدين ده مدعاة للتنفير بين المسلمين. تهاون. والولد اللي عمل الديوان بيقول لربنا كفاية تطنيش. الحرب من كل جانب، فلنتنبه. وقبل كده كتاب كاين اسمه آية جيم، يقول الكاتب المجرم الأثير الكافر الذي لا يشك في كفره، يقول: إن الله ظلم حرف الجيم. ظلم حرف الجيم لأنه ما حطش في الحروف المقطعة. إن الله لا يظلم مثل قال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. كلنا هنروح بسبب هؤلاء الأوغاد. طلقن لهم الحب، يعملوا كل اللي هم عايزين. فلما يسقط البخاري زي ما هم بيحاولوا أن يسقطوا، يبقى كل أصحاب السنن كل أصحاب المسانيد فضلا عن المعاجم والمشيخات والتواريخ والكلام ده، كل ده حيسقط أيضا. ليه؟ لأنهم ما تحروا نقل الأسانيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذا الإصدار، رسالة إلى علماء الأزهر، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الكتاب الذي بين يدي الآن أتاني به بعض إخواني أمس، وهذا الكتاب أنا أهديه إلى مشيخة الأزهر، وأقترح أن تكون المشيخة لجنة ليس من العلماء فقط، وإنما لجنة لتجرجر أمثال هذا الفصل إلى المحاكم حتى يتأدب. طبعا ده شيء من غثاء السيل الكثير، والمسألة متروكة على الجهود الفردية لمن يحبون هذا الدين، ولكن الجهود الفردية قد لا تصلح إذا كثر الغثاء. الكتاب ده رجل فسل جاهل غبي ألف هذا الكتاب، سماه من الأحاديث الآحاد الموضوعة والدخيلة في الإسلام. طبعا هو أنا يعني جبت الكتاب معايا وحبيت أقرأ لكم علشان تفرفشوا. ده إيه ده؟ كان أحد يعني مقصوداتي أرد وتفرفشوا برضو في نفس الوقت، على أساس إن الجو غم بأن السنوات الطويلة عايشين في الغم، فأنتوا برضو هتشوفوا نموذج برضو من الجهل الذي يضحك. المؤلف طبعا عميد طبيب مساعد، أستاذ مساعد بالأكاديمية الطبية السابقة، يعني ده ملوش دعوة بالموضوع خالص، ده بتاع صفة وانتباه أو يمسك سماعة يدخل المستشفى بس، إنما غير كده ما ينبغي أن يخط حرفا. ولا مانع أيضا أن يخط الإنسان شيئا إذا كان دارسا. أنا برضو مش هنقول المسألة مقصورة على بس اللي تخرجوا في كليات الشريعة والكلام ده، لا، إذا كان رجل دارس وعارف أصول العلم لا مانع أن يتكلم، وهو لو درس أصلا لما استطاع أن يتفوه. ولكن الأمر كما قال الشاعر، قال يوما حمار دوما، دوما ذاك الرجل جاهل يعني، قال يوما حمار دوما لو أنصف الزمان كنت أركب، أنا جاهل جهلي بسيط وصاحبي جهله مركب. فهو يعني نحن في هذا الزمان وبالذات مع هذا الكتاب. لما عدت أتصفح الكتاب الحقيقة لم أتمالك نفسي من الضحك في بعض المواضع التي مرت بي. أنا أقرأ عليكم، لست طبعا بصدد الرد لأن أصغر طالب في هذا المسجد يستطيع أن يرد على هذا الخبل وهذا الخطر. يضعف، وده الجزء الأولاني، 126 حديث، منهم 120 حديث صحيح أغلبهم في البخاري ومسلم، ولسه الجزء الثاني هينزل. فإحنا برضو بنقول للمشايخ آدي كتابه، هو لا يصلح فيه واحد يرد، ده عايز واحد يجرجره على السجن على المحكمة عشان ياخد حكم على طول ويناقش في هذا الخطل والخبل اللي هو كتبه في هذا الكتاب. آدي بعض النماذج من هذا الخطل والخبل. جاء على حديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، خلاص. قال فض الله فاه. اللي روى الحديث ده أحمد واخبارك ومسلم، بينهم وبين النبي 200 سنة، جابوه ازاي؟ مش أنا وعدتكم أن تفرفشوا وتضحكوا؟ جابوه ازاي اذا كان احمد بن حنبل بينه وبين النبي 242 سنة؟ لما يقول قال رسول الله جابها ازاي دي بقى، يبقى ده يدل عليه انه ما يعرفش حاجة ان اسمها مسند احمد، ولان الامام احمد او الامام مسلم بيترقى بالسند لانه حدثنا فلان عن فلان عن فلان لحد نوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ها، ما هو هذا الفصل لما يقول قال بقراط، بقراط ده ابو الطب بمناسبة انه طبيب يعني، قال بقراط، بقراط بينه وبين بقراط قد ايه؟ جابها ازاي دي بقى؟ فما كان من جوابه فهو عين جوابنا. هو ما لقاش كده الامام احمد ام صبح الصبح لا الكلام في الهوى او ملوش على المي، انما ايه اخذه عن شيخي وشيخ. شوف يعني الابجديات احنا عملين يعني بنقول الكلام ده، لكن شوف ده رجل بيخاطب ام، لكن متصور ان الناس كلها جهل، صم بكم عمي، فبيكتب بقى على اساس ان بقى بنات افكاره بيطلعها بقى لنا علشان خاطر. فيقول لك ده جابوها منين، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، راوي الحديث ابو هريرة اختلف في اسمه على 20 قول ومش عارفين له لا وفاه تاريخ وفاه ولا تاريخ ميلاد، فابو هريرة مشكوك فيه، يعني ممكن ما يكونش فيه ابو هريرة، طالما اختلفوا في اسمه يبقى مش موجود اصلا. طبعا ده يعني لو أرى أي حاجة كده عن مواليد الناس اللي في الجاهلية والكلام يعرف أن أغلب الناس مختلف في مواليد وأغلب الناس مختلف في أنسابها وأسمائها. يبقى إذن أي واحد يختلف في اسمه يبقى مش موجود، يبقى ده مجعل الشك في وجوده أصلا. فإذا كان أبو هريرة مشكوك في روايته يبقى مين اللي جابها، مين اللي بلغها لنا بقى؟ يبقى كان الشخص نفسه عين الشخص المتكلم مشكوك فيه طبعا، يبقى الكلام اللي قاله ملوش وجود بر خلاص. قال لك بالإضافة لأن القرآن ربنا سبحانه وتعالى عمره ما قال في القرآن أنا، عمره ما قال في القرآن أنا، زي الحديث الباطل ده وما صور أن الصوم لي وأنا أجزي به. ويقول لم ترد في القرآن إطلاقا يا حافظ حافظ ما أراش بقى نبئ عبادي إنني أنا الغفور الرحيم، ما أراش أبدا دي ولا مرت عليه ولا في قرآنه، هي في قرآن اللي ربنا نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا ما فيش، ما عندوش الكلام ده. ولما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مرتين أهو كمان، واخد بالك؟ والقرآن في حوالي 7-8 آيات فيها أنا. ده بقى بيقول الحديث ده علامة إن الحديث موضوع. شو بقول لك إيه؟ بقول لك سابعا لم يأتي في القرآن كلام عن الله سبحانه وهو جل شأنه يقول عن نفسه أنا إطلاقا، ها؟ كما ورد في هذا الحديث الموضوع، تمام كده؟ وبعدين بعدها على طول جاب حديث برضو موضوع عن الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شتمه أحد أو سابه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، رواه أحمد والنسائي. ده اللي أنا ضحكت عنده بقى الحديث ده. بص بقى بقول لك إيه، يقول وباطن الحديث الموضوع الدخيل الذي سيعذب به الناس يوم القيامة لعدم اتباعهم القرآن، يعني كنا تصدق الحديث ده هتدخل جهنم بسبب التصديق ده، تمام؟ يقع في عبارة بسيطة ظريفة خفيفة مكونة من حرف عطف وكلمة واحدة. الحديث ده موضوع ليه؟ عشان حرف عطف وكلمة واحدة، وهيدخلوا كلكم جهنم بسبب انكم مصدقين الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصوم، وإن قاتله أحد فليقل إني صائم. يقول ألا وهي عبارة أو قاتله. يقول فالمسلم يجب أن يرد على القتال الموجه عليه بقتال، والقتال في شهر رمضان غير محرم طبعا يا سادة، ونحن يا سادة انتصرنا في حرب رمضان، ها؟ ولو كان هذا الحديث صحيحا لكان حرام علينا أن نقاتل في شهر رمضان. فالحديث موضوع يا سادة، وبالله التوفيق. تخيل تخيل بني آدم بيكتب هذا الكلام، فهم ضحل إلى هذا الحد، يمكن أن يكتب كتاب في بلد الأزهر الشريف واتباع الأرصفة ولا يحاكم؟ ده ما يتأدبش طبعا. أنا قلت قبل كده وأنا بتكلم عن مجلة الحوادث، بقول المجلة دي هي التي نشرت الجريمة في المجتمع، صفحات الحوادث في الجرائد هي التي نشرت الجرائم في المجتمع. ليه؟ لأنه بيجيبوا الحوادث تفصيلية، ولا ذبح أبوه يقول لك ازاي دخله وازاي استخبى وراه وازاي كتفه وازاي ذبحه وازاي فصل ايده عن رجله عن ودنه عن عينه عن بتاعه، الكلام ده 3-4 صفحات. انا عايز افهم يا دعاة الاصلاح والناس اللي بتكلم في الاصلاح، ما هي الفائدة ان انا اعرض في جريدة قتل اب؟ قولولي نفسي افهم، بقالي 10 سنين بقول نفسي افهم. واحد زنى بامرأة تجاري، واحد شرب خمره وقتل جاره، أنا عايز أفهم يعني ما هي الفائدة من نشر مثل هذا؟ الفرسقة والفجرة بيعتبر أن المجتمع كله بقى كرخانة، كله قتل وشرب خمر والكلام ده، فيغريه هذا بالشر. يطلع الولد بقى أبوه مش راضي يديله مصروف، يفتكر بقى الولد اللي قطع أبوه 16 كيس يكيس أبوه، واخد بالك، ويذبحهم وخلاص عنده الفكرة. ازاي بقى اعرف اقتله وازاي اكتفه وازاي استخباله والكلام كذلك تكذيب السنة. العالم يكذبوا السنة ويطلع الجاهل ده، مفيش اجهل من هذا البني ادم. يمكن اللي قبل كده لما كان بيعترض على الحديث بيجيب قول ضعيف موجود في الكتب بتاع، بيعتمد على اصل ضعيف، بنتعب شوية على ما نرد عليه، نقعد نقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وده مش عارف ايه وده ايه، بنتعب. ليه؟ لانه كلام برضو ايه يعني ظاهره انه محترم شوية. فيوم تكالب هؤلاء على الطعن على السنة، اغرى هذا الفسل انه يخرج من الجحر بتاعه ويكتب كتاب زي ده، 120 حديث صحيح اغلبها في صحيح البخاري ومسلم، عمال يعالجها بالنظام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول شتمه او قاتله فليقل الانصاب، يقول الحديث ده موضوع بدليل ان احنا نتصرف حرب رمضان، هذا الدليل. ولو رجع لاي كتاب لاي قاموس يعرف او قاتله اي هم بالقتال، مشاجرة العادية الممكن واحد يضرب واحد، لاش علاقة بالقتال ولا ضرب الرقاب ولا الكلام. وبعدين انا بقول لك الاسلام عزيز لا يبيح اي حد يعتدي عليك، تديك قلم اديله على مين؟ هو الاسلام كده برضه؟ ولا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين؟ وكل ما يجي يرد علينا يقول لك ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن، مش كده؟ لا، اللي بيقولوها ليل نهار. كل ما نيجي نقول ان في شدة على المخالف وان الشدة ده اصل من اصول الاسلام، يقول لك لا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن. هو هنا عمال يقول لك لا، الاسلام عزيز، اضرب الكلام اضربه ولا مين، يديك بطحة اقتله، عشان الاسلام عزيز وبتاعه ومفيش حد بقى ينام على الضيم. هذه معالجة لحديث علشان المعنى اللي هو أبرزه. الحديث اللي بعديه، ما أنا يعني مقصود أفرفشكم يعني أعرفكم بقى كيف إلى أي شيء آل الحال، الهوان وصل بنا إلى هذا الحد. يقول لك حديث الكبائر السبع، الإشراك بالله، عقوق الوالدين، قتل النفس، اليمين الغموس. قال لك الحديث ده موضوع. ليه؟ قال لك كلمة غموس لم ترد في القرآن. طبعا رجل واخد على الغموس، ها؟ مش علاقة بالغموس. موضوع ليه؟ أصله لم يرد في القرآن غموس. يبقى كده حديث إنما الأعمال بالنيات موضوع، لأن النيات ما وردتش في القرآن، ها؟ وخد بقى مر على كل الأحاديث وبص في المعجم اللغة وبص في كمان في معجم القرآن الكريم لو مش حافظ، واي حديث في كلمة ما وردتش في القرآن احكم عليه بالوضع. اهو حديث طار اهو علشان خاطر العلة اللي فعل بهذا البني آدم. يقول الحديث اللي بعديه، والذي نفس محمد بيده، والذي نفس بالله، خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قال لك هذا حديث موضوع. ليه؟ قال لك لم يأتي في القرآن مثل هذا الكلام الذي لا معنى له ولا مغزى سوى أن يترك الصائمون أفواههم ولا يتمضمضون. طب هو المضمضة وردت أصلا؟ هو المسلم ده مش بيصلي في رمضان ولا بيقعد يبلط في الخط؟ هو الصلاة دي مش يلزمها وضوء، والوضوء ده فيه مضمضة؟ ها؟ بقول لك بقى معنى الحديث لا يتمضمضون. خلاص طالما لا يتمضمضون يبقى الحديث موضوع. وبعدين ده مدعاة للتنفير بين المسلمين، كل واحد يوم يروح لعده خلاص يا اخي بلاك عني، ابعد بلاك عني، خلاص كده المسلمين حيقتلوا بعض وفي رمضان الفضيل بقى، ها؟ يبقى الحديث موضوع. ايه رايكم في التعليل ده؟ ده تيال الدارقطني ما يسمعش بيه، ها؟ والدارقطني لو موجود، وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي لو موجودين وسمعوا الكلام ده والله لا يموتوا، لا يطبوا ساكتين. لكن احنا في زمان الهوان، العلماء اشغلين، وحتى اللي نفسه يرد مش عارف يلاقي نافذه يرد منه، وعادي كلامه في الهوى برضه. فهادي زماننا زمن الهوان، مفيش حد مهتم. عشان كده انا بقول لطلبة العلم كل مرة لا يكاد يفوت درس ليا ولا خطبة لما احفظ طلبة العلم، لما يترك هذا الفسل يعبث في جدار السنة مع فسل تاني وتالت ورابع هيهدوه. اوعى تقول لا يضر السحاب نبح الكلاب والكلام ده، الكلاب نبحها يضر، ونبح الكلاب يخوف أمة من الأمة. عشان كده انا بقول لك ما تستهينش بحاجة زي كده. ده كتاب شوف برغم انه كتاب خايب جدا جدا، اللي ان هو ما جابش الكلام ده من فراغ، ولا يفهم اصلا ولا يعرف يجيب الحديث لا في النسائي ولا الكلام، لكن جاب الكتب اللي بتنكر السنه قبليه، وعلشان يقال عنه مؤلف شال العلل المؤلفين قبليه قالوها وحط هو علل من عنده عشان يقال عنه مؤلف ومبتكر. لكن هذه الاحاديث هناك من تكلم عنها والعلماء ردين عليها. من الاحاديث برضو الجميله او التعليلات الغريبه، يقول لك اما الروايه غير معروفه الهويه ولا الشهود، يعني طارت في الهوى كده وقامت واقفه قدامه ما يعرفش جت منين. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على اهله بالليل يسلم تسليما لا يوقظ النائم ولا يسمع اليقظان. اي واحد يعرض عليك الكلام ده ايه اول معنى يخطر على باله فيه؟ ادب الاستئذان، رفق النبي عليه الصلاه والسلام. ما يدخلش يعمل بقى السلام عليكم ويوم النايم لسه نايم يصحى من النوم وهو لسه بينام، يبقى قومه من النوم وافسد على النوم بتاعه. طب خلاص اللي صاحي السلام عليكم سمع النايم خلاص، يبقى ده في رفق ولا لا؟ في رفق. شوف الفصل ده بيقول ايه بقى، بيقولوا هذا كلام لا قيمة له لأن الرواية لم تذكر من هو الشخص الذي كان مع النبي. طب والشخص اللي مع النبي ايه دخله بالموضوع ده؟ احنا بنتكلم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام اللي ملوش قيمة ولا وزن عنده، لأن السنة ملهاش وزن ولا قيمة ولا القرآن طبعا. ده انا هقول لكم قرآن غريب هو جايبه من عنده دلوقتي، عمل لسه احنا ايه كل احنا كنا على وش القفة بنغطس بقى هنوصل للقعر، ها كل شوية بنغطس شوية. هو بقى الحديث موضوع الكلام ملوش قيمة ليه؟ لأنه كان عايز يعرف مين اللي كان مع النبي خلاص. يقول وما أدرى الراوي إن كان هناك راوي، ها قلنا الكلام طرف الهوى وقال فيش راوي للموضوع، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل منزل أهله ينام أم لا. إيش عرفوا أنه لما كان بيدخل بيته كانوا نايمين، ها وبعدين قال إيه أو أيقاظا؟ إيش عرفوا؟ لما هو اهل البيت يا نايمين يا صحيين، ها يوم يقول لك ايه الحديث ده موضوع لان ايش عرف الراوي كانوا نايمين ولا صحيين؟ ده يدل على ان الحديث موضوع طبعا تمام. وبعدين يقول لك ايه وايات القران كلها تنكر هذا، كلها يسالونك عن المحيض قل هو اذى، فين الرد في الاهدي على الموضوع؟ فمن عفي له من أخيه شيء في اتباعه المعروف هدون إليه بإحسان، إيه علاقته بيسمع اليقظان ولا يقظ النائم؟ يقول لك آيات القرآن كلها ضد الحديث ده، تدل على الحديث ده باطل خلاص. وقد ورد في الذكر، هيجيب بقى الآية المباشرة اللي تنسف الحديث ده، وقد ورد في الذكر إنك لا تهدي من أحبب خلاص، وعليه فالحديث موضوع. إيه الموضوع ده؟ اجيب لكم بقى القران بتاعه حاجه وانا اقعد بقى اقرا على قلب وجعني. بص يا عم، جاء عن البخاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن ثلاث مرات من لا يامن جاره بوائقه. هذا الحديث موضوع لانني لم اجد كلمه بوائق في القران، وبحثت عنها في المعجم الوسيط والمعجم الوجيز اصدار مجمع اللغه العربيه ولم اجد. ده كافي في ان الحديث موضوع خلاص. بيقول لك ايه بقى هنا، حديث غير معروف الهويه ولا الاسم، ان فلانة كانت تؤذي جيرانها بلسانها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار. تمام كده، قال لك الحديث ده موضوع، ازاي امراه تدخل النار وهي مسلمه موحده تدخل النار في هره؟ بالإضافة أن في القرآن ما يعارض، وقال الله عز وجل الذين يجتنبون فواحش الإثم إلا اللمم إن الله واسع المغفرة. طبعا مش ده القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قرآنه هو. ها تجدون في القرآن الذين يجتنبون فواحش الإثم ولا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. القرآن نفسه مش عارف ينقله صح، مش عارف يقراه، وده بيزعم انه قرآني ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه الله عز وجل، فكل الاحاديث القدسية باطلة، مش حاجة اسمها حديث قدسي خالص، لا يوجد الا القرآن فقط فقط. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أي تفاصيل عن يوم القيامة، لأنه جاءت تربع أحاديثا، أي تفاصيل عن يوم القيامة يقول لك هذا موضوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا علم له بما يجري يوم القيامة إلا ما كان في القرآن بس، أي تفصيلات أخرى ليست في القرآن تبقى باطلة. على كده بقى احنا بنألف ان الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والحمار الوحش ما بناكلوش، ولا هو طبعا بياكله والله اعلم، ها احنا ما بناكلوش على اي حال، احنا نحن كمسلمين لنا القرآن والسنة المنزلة المطهرة الكلام ده ما بناكلش الحمار، يطلع لنا بقى ان الحمار حرام والفرس حلال والكلام ده طلع لنا من القرآن، زي الصحابة كانوا بيحتجوا مثل هذا على الذين يقولون لم يرد هذا في كتاب الله عز وجل، يوم يعيدها جذعة بس أضاف إليها من جهله وسوء أدبه ما تسمعون. يقول أيضا، أنا بقول الكلام طبعا والكتاب ده برضو حديه لبعض إخواننا طلبة العلم علشان يرد عليه رد علمي، يعني سيبك من الايه الكلام الفارغ اللي هو بيقوله، أقول لك مثلا ايه، يقول لك تحت عنوان حديث شريف متفق عليه عن السيدة عائشة أم المسلمين، طبعا أم المسلمين بين قوسين، قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. شوف اللطيف الظريف الخفيف بيقول إيه، لم يذكر لنا في أي شهر. يا أخوانا حاجة عجيبة والله، حاجة عجيبة، العشر الأواخر لو قلتها العيل ماشي في الشارع ها لا يقول لك لا شوال ولا ذو الحجة ولا الكلام ده، احنا عندنا العشر الأوائل والعشر الأوائل، أول ما تقول العشر الأوائل يقول لك ذو الحجة العشر الأواخر يقول لك رمضان، هو بقى قال لك لم يذكر أي شهر خلاص. وبعدين قال لك بالإضافة لأن ليس هناك شيء في القرآن يدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ولا أن العشر الأواخر مختصة بالاعتكاف خلاص، بل يجوز له أن يعتكف من أول رمضان، ويجوز أن ليلة القدر يكون في أول رمضان، لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، أنا ما عرفتها لكش، وما أدراك ما ليلة القدر خلاص. فإحنا كما بنقول له أنت يا ورور لما بتقول يعتكف من أول رمضان، هو ده ورد في القرآن؟ لا، اعتكاف في رمضان أصلا ورد في القرآن ولا الاعتكاف ورد ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، خلاص كلام مطلق اهو، ها متى نويت الاعتكاف حرم عليك أتيان أهلك، في رمضان ولا غيره؟ فهو لما يقول بل يجوز الاعتكاف من أول رمضان، طب جابها منين دي وليست في القرآن؟ لما يعني له يقول حاجة يقول حتى العشر الأواخر مش عارف من أين شهر. الكتاب الحقيقة في أشياء يعني غريبة جدا وكثيرة، وكما قلت أغلبها في صحيح البخاري ومسلم، فده يا إخوانا نوع من الخلل، ومن أعظم الخلل الذي هزمنا بسببه أمام أعدائنا من القردة والخنازير، أن يترك أمثال هذا الفصل يتكلم ويمسك بقلم. والولد اللي عمل الديوان اللي انا من جمعتين تكلمت عنه بيقول لي ربنا كفاية تطنيش، وقبل كده كتاب كاين اسمه آية جيم، آية جيم، يقول الكاتب المجرم الأثيم الكافر الذي لا أشك في كفره، يقول إن الله ظلم حرف الجيم، ظلم حرف الجيم لأنه ما حطوش في الحروف المقطعة خلاص. فإذا سلمنا جدلا أن الله ظلم الجيم، من ينصر من يظلمه الله إذا جاز هذا الكلام على سبيل المشاكلة يعني، ومن يهن الله فما له من مكرم، وإن الله لا يظلم مثقال ذر، لما يقول ظلم حرف الجيم حطها في الأرض، ربنا حط حاجة في الأرض مين يطلعها؟ هذا المجرم الأثيم فسل الآخر، وده زخم. أنا الإخوة بيبعتولي في المحاضرات وفي الدروس كتب، أنا عندي الآن مكتبة من هذه الكتب كلها تطعن اللي بيطعن في القرآن وتأويله، وأكثرها طعن في السنة النبوية، ظاهرة بدأت تظهر، لابد من التصدي لها وإلا الأمة دي كلها تروح، الأمة دي كلها تضيع. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كلنا هنروح بسبب هؤلاء الأوغاد. المجرمين فيش حد بياخد على إليه، طلقن لهم الحب، يعملوا كل اللي هم عايزينه، ما بقي إلا المحبون. تعرفين جسامة الخطر، ولا تستهن بجهدك كفرد. وأنا عايز أقول من 25 سنة الدعوة دي لما بدأت لم يكن هناك لا ملتحين ولا منتقبات ولا حد بيعظم الله عز وجل على الأقل في الظاهر كما هو الآن. الصحوة دي اللي بالملايين في بلاد المسلمين قاطبة، من الذين أثاروها؟ أفراد من الشباب قاموا فاحتسبوا، حطوا العراقيل تلو العراقيل قدامهم، قفزوا من عليها وذاقوا وبالها أيضا، ومع ذلك ما لانت لهم قناة وفضلوا برضو مستمرين. فكانت النتيجة هؤلاء الملايين. فلا تستهن أبدا بجهدك، لعل الله عز وجل أن يصلح بك. في كتب كثيرة فتش عنها، إذا كنت طالب علم جيد اكتب، اكتب واعرض علي أو اعرض على غيري، ونحن نجيزك بالنشر. بس يرد على هذا الكلام، وأرجو أن يكون ردا علميا برضو، ما يجيش الواحد على الرد يسب وبل سب فقط، إنما الكتاب، الكتاب ده له شأن آخر، الكتاب له شأن آخر بخلاف الكلام. الكتاب يحتاج إلى دراسة علمية جادة، بحيث إن أي رجل محترم، لأن اللي ممكن يقتنع بالكلام ده، ده إنسان غير محترم، إنسان ليس عنده عقل وليس عنده أي معرفة، اللي ممكن يقتنع بهذا الكلام. لكن أسياده من الشيعة وغيرهم الروافض والطاعنون في السنة، ممن ينتسبون للسنة، جايبين كلام محترم خالص عن كده، يبقى الكلام ده يرد عليه وينزل للمسلمين حتى يحصنوا ضد هذا الغثاء. لكن المسألة يا جماعة اتسع الخرق فيها على الراقع، ونسأل الله عز وجل أن يقي شرها، لأن إذا جاز أن يسقط أمثال البخاري وأمثال مسلم، والله لن تقوم للطبراني قائمة، ولن تقوم لأصحاب السنن قائمة، لأن هؤلاء اشترطوا الصحة، بخاري ومسلم اشترطوا الصحة، وصنفوا الكتب على أوثق الضوابط العلمية، بحيث أنه لا يعرف عشر معشار ما أصلوه لأي أمة من الأمم. احنا بنقرأ كلام المستشرقين متغاظ منك، بس معجب، معجب بيك، معجب بيك. الجماعة اللي بيكتبوا وينشروا السموم، وكل الجماعة اللي خدوا الطعن من في السنة خدوا المستشرقين، بيتكلموا لكن نبرة الإعجاب لا تخفى في كلامهم، ليهنأ المسلمون بعلم حديثهم، علم ليس له نظير في أي أمة من الأمم. فلما يسقط البخاري زي ما هم بيحاولوا أن يسقطوه، ولا يسقط إن شاء الله، لو سقط البخاري وسقط مسلم خلاص، يبقى كل أصحاب السنن، كل أصحاب المسانيد، فضلا عن المعاجم والمشيخات والتواريخ والكلام ده، كل ده حيسقط أيضا. ليه؟ لأنهم ما تحروا نقل الأسانيد، ولا تحروا الصحة، ولا تحروا الرواية عن الثقات زي ما عمل البخاري ومسلم. فأنا برضو بحمس طلبة العلم، وبقول لجماعة الأغنية، دوروا على طلبة العلم وصرفوا عليهم، أنفقوا عليهم، زكاة مالك ستخرج حتما. يبقى دور على واحد له دور إيجابي في نصر الله ورسوله، مش واحد فقير بس بيأكل ويشرب ونايم في الخط. أغلب طلبة العلم فقراء أو مساكين، وحتى لو بيجد اللقمة الكتب غالية جدا، كتب غالية. بسأل على كتاب لا غنى لطالب علم عنه، طالب حديث يعني، لا غنى لطالب علم عنه، كتاب ده أنا كنت شاريه زمان 350 جنيه، دلوقتي بقى 1600 جنيه، وتقعد تعمل خصم وبتاع الكلام ليوصل ل 1300. كتاب تهذيب الكمال للمزي 35 مجلد، لا يستغني عنه طالب علم، لله في رجال الكتب الستة، الكتب الستة اللي عليها مدار أكثر الأحكام والعزو لها شهير وكله بيعزو إليه، الكتب الستة البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، مسند أحمد بن حنبل اللي هو النسخة الجديدة اللي طلع 50 مجلد كادت أن تقارب 2000 جنيه، وده كتاب واحد. تاريخ دمشق لابن عساكر لا غنى لطالب الحديث عنه أبدا، تاريخ دمشق لابن عساكر أنا شريب 3000 جنيه، 80 مجلد. طالب العلم يجيب منين؟ لازم يكون في ناس يتبنوا هؤلاء، أنا ما بقولكش روح اشتري له بأموال الزكاة، لأن شراء الكتب وأموال الزكاة فيها وقفة عند أهل العلم، وأغلب أهل العلم لا يجيزونها. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجيز أن تشتري الكتاب لطالب العلم إذا كان بمنزلة السلاح للمقاتل، إذا كان بمنزلة السلاح للمقاتل، كتاب لازم يكون عندي عشان أرد، مش كتاب أخذ أحطه على الراس وبعدين كل ما يجي لي بقى يعني وقت أقرأ فيه. لا، الكتاب الذي يكون بمنزلة سلاح المقاتل يجيز أن تشتري بأموال الزكاة. فأنا بقول لك ملك هذا الفقير أو المسكين من طلاب العلم أموال الزكاة، هو يشتري، هو عارف سكته، هو مش هياخد الفلوس عشان يروح يتشبرق بيها ولا ياكل ويشرب ويلبس. طالب العلم أول ما يمسك الفلوس على المكتبة على طول، ليه؟ لأن الكتاب يعد كابنه تماما. إذا كان ده 3-4 كتب دخلنا في 6,000 جنيه، ودول 3-4 كتب، يبقى ما بالك بمكتبة محترمة عايزين نخرج طالب علم محترم. فإحنا بنقول أهو الجماعة الأغنياء الذين يحبون الله ورسوله، استثمروا أموالكم زي ما أنت إذا عرض عليك بضاعة واحدة تكسب 10 جنيه واحدة تكسب 50، تاخد أم 50 على طول، تاخدش أم 10 رغم أنه مكسب برضه لكنه قليل. فأنا بقول لك وأنت بتنفق دور برضه على الأجر الأكبر. واحد فقير بيأكل ويشرب ومبلط في الخط، واحد فقير بيأكل ويشرب لكنه يذب عن الله ورسوله، طالب علم. يبقى انت لما تدي لدهوة انت اكثر اجرا من هذا ان شاء الله. ليه؟ لان خيرك متعدي، تدي الكتاب يقرأ فيه يستفيد معلومة، يا بيعلم المسلمين يا بيرد على اعداء المسلمين. يبقى هذه منظومة لابد ان تتم. جماعة الاغنياء يدوروا على طلبة العلم ولا يمن عليه، واذا كان يقدر يديله المسألة بطريقة كريمة يديها له، اذا كان يقدر يديله راتب سنة كاملة عشان ما يشوفوش غير مرة واحدة في السنة يعمل له كده، مش كل شوية يروح كل شهر يقول له المبلغ كمان. لا، احفظ عليه ماء وجه، تقدر تلبق المسألة كلها اعملها له، او يعني وصل المبلغ بطريقة كريمة، ولا تمن عليه وما يجيبش سيرة لحد كده. يبقى خلاص طلبة العلم هيقوموا، بدل ما راح يشتغل بقال ولا يشتغل جزار ولا يشتغل ميكانيكي ولا بتاع 10-15 ساعة وتفضل له 2-3 ساعات بيكون عايز ينام. لا، انا اشتري الوقت بتاعه واحتسب في هذا الوقف لله ورسوله، واجيب اقول له بدل ما تنفق 10 ساعات في اي شغلانة اقعد وانا هكفلك. ده طريق لابد منه. فرغ طلبة العلم اول ما نقول خذوا ردوا على امثال هذا الزخم وهذه الكتب اللي هي اثقل وزنا من هذا الكتاب، يوم يقدر ينصر الله ورسوله ويحصن المسلمين ضد هذه الشبهات. نسأل الله تبارك وتعالى ان يهدي المسلمين الى دينه تبارك وتعالى، وان يأخذ بنواصيهم وايديهم اليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. ننبه إلى أن اسم الكتاب هو من الأحاديث الآحاد الموضوعة والدخيلة في الإسلام للكاتب محمد عادل أبو الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.